السلام عليكم ورحمة الله. حسن المعاملة بيأسر القلوب، وما ينفعش كل لما تشوفني تنتقدني وتقولي كلام صعب بحجة ان انت بتحبني وعايز مصلحتي وعايزني تشوفني احسن واحد، وتقولي كل شوية النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وانا عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الا كده؟ ما قالش ان انت تعاملني بطريقة كويسة؟ ما قالش ان انت تكسبني؟ جماعة عايزين نكسب بعض، عايز تكسب الناس اللي حواليك عاملهم بطريقة حلوة، انصحهم ولكن بطريقة كويسة، طريقة حلوة، لا تكثر في النصيحة، ما تبقاش وانت بتنصح بتجرح. وافتكر كلام عمر بن الخطاب في حسن المعاملة، يقول إن مما يصفي لك ود أخيك إيه؟ أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. فعامل الناس كويس تكسبهم، ولما تكسبهم هتعرف تنصحهم بس بطريقة كويسة.